بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا فقهنا بالدين وحسن يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 11، والسياق إنما يتناول قضية بيعة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. نتناول هذه البيعة من مجموعة من الزوايا، لعل من أهمها كيف تم، وقد مر معنا بعض ذلك. ويتصل بهذا اتصالا وثيقا من مؤهلات التي رفعت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه ليكون الأفضل من بين الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهل هذه المؤهلات جاءت على ألسنة المؤرخين فيما بعد عصر الصديق، أم أنها نضح بها كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والمواقف التي أظهرت بكل وضوح صديقية الصديق رضي الله تبارك وتعالى. ولعلي كي لا أخرج عن دائرة الموضوع ومن باب التوثيق الذي ينشي مع الصفحة 63 من هذا الكتاب الذي هو بعنوان عصر الصديق، نأتي للفقرة الخامسة وقد مر معنا ما قبلها، فإذا بها تحدثنا عن أن الجميع حين اجتمعوا في مؤتمر السقيفة، بل والجميع عند اجتماعهم وقبل اجتماعهم وبعد اجتماعهم، لم يكن أي واحد من المجتمعين لا قبل السقيفة ولا في السقيفة نفسها حيث دار الحوار الذي مر معنا بعضه، ولا بعد السقيفة، ما كان واحد منهم يرى في نفسه أن يستكثر بالأمر نفسه، أي ما جاء ولا واحد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يحمل في صدره طموح إلى أن يكون الخليفة بعد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإنما تدافعوا إلى السقيفة ووقفوا فيها تلك المواقف التي بين معنا من خلال حوار الدائر. وقفوا هذا واجتمعوا بهذا من أجل أن يروا من يمكن أن يخلف المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حرصا منهم على أن تبقى زمام الأمور بيد من يرشح أو يبايع ليقوم مقام المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا هذه الفقرة تعني أن نبرئ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من أن يكون لهم تطلع نفسي أو استئثار بهذا الأمر، وإنما الأمر مفروح على الساحة. وهذا يدل دلالة قاطعة على أنه لا نص، وهذا يمكن أن أؤكده مرة بعد أخرى، إذ لو كان هناك نص لوقف الجميع أمام النص موقف التسليم والتطبيق. ولعلي لا أبعد إذا وجدت نفسي بين يدي الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد عقد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللواء لأسامة بن زيد رضي الله عنهما، ولما توفي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أصفأ أسامة لما ثقل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى، أول أمر أصدره الصديق بعدما بويع أن ينفذ بعث أسامة. هنا الشاهد لأن الصحابة رأوا بعدما تنامت إليهم الأخبار أن هناك حركة سلبية في الجزيرة العربية، تمثلت في منع المانعين للزكاة، وتمثلت في ظهور المتنبئين الذين ادعوا النبوة بعد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تمثلت في ردة تكاد تكون ضاربة أطنابها في كافة أرجاء الجزيرة العربية. من هذا المنطلق ومن هذا التنامي للأخبار وقف الصحابة من موقف بعث أسامة على أنه ينبغي أن يتريث أن يتأنى في بعث أسامة. التعليل: كيف يرسل جيش ليس للمسلمين سواه أميره أسامة إلى السخوم التي وجه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل انتقال يمنة الأعلى أسامة، والمدينة المنورة إنما هي مصمح أولئك الذين يريدون أن يشبوا على الإسلام في عقر داره. المعقول البدهي الموقف الموضوعي أن لا يرسل جيش أسامة أي أخر، لا أقول تنحل عقدة اللواء حيث عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخر إرساله، هذا موقف منطقي. الصديق أبى إلا أن يبعث بجيش أسامة. قالوا من جملة الدوافع التي أصر بها الصديق على إنفاذ بعث أسامة أنه هناك نص، وهذا النص هو إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة. عقد الرسول صلى الله عليه وسلم بيده اللواء لأسامة، إذن ينبغي أن ينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك نص، هناك واقع طارئ، لم يكتفي الصديق الواقع الطارئ. لما؟ قال من أجل أن لا يفتح الباب أمام الاجتهاد في مورد النص. هناك نص، وإن كان الاجتهاد ما أرى أنه يمكن أن يحدث النص، لكنه التمسك بالنصية، نصية موقفه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيمكن لمن وقف هذا الموقف أن يكون هناك نص أو الصحابة معه؟ أيمكن يكون هناك نص ثم يزيغ عن هذا النص؟ لا والله لا يمكن أن يكون ذلك كذلك. قلنا إلا إذا جرح الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، ومن يجرؤ على تجريحهم سوى أهل الزندقة؟ ثم يقول كان منهم من يبحث بين الناس عمن يصلح في نظره لخلافه. إذا الاجتماع في التقيه لم يكن بدافع طموح من أحدهم ليكون خليفة، وإنما بدافع الوقوف على من يصلح ليكون خليفة للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم يأتينا الشيخ رحمه الله عز وجل إن كان قد توفي، وحفظه الله عز وجل فيما بقي من عمره إن كان لا يزال على قيد الحياة يتنفس، يقول عمر وأبو بكر يفكر كل منهما في مبايعة أبي عبيدة بن الجراح. لو كان الصديق يفكر في نفسه طموحا منها إلى أن يكون خليفة لما فكر في أن يبايع أبا عبيدة ولا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن كل منهما كان يفكر في أن يبايع أبا عبيدة بن الجراح، ولملا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، والخلافة لعل أول صفة من صفات الخليفة بعد صفة الإيمان والإسلام، بعد صفة الفقه والعلم، لأنه يريد أن يطبق شريعة الله عز وجل، الأمانة. من كان خائنا لا يصلح على الإطلاق أن يكون واليا على هذه الأمة. ثم أبو عبيدة ينكر عليهما ذلك. إذن المسألة مسألة تدافع كتلك الحال التي صورها عليه السلام، وأنها تكون في آخر الزمان، يوشك أن يجد المسلمون أنفسهم أمام التدافع للإمامة، كلهم يريد أن يدفع غيره ليؤم، لا للزهد في الإمامة، وإنما للخوف من هذه المهمة، الخوف الذي يجعل كل واحد منهم يرى نفسه أنه ليس بأهل للإمامة. كل منهما يشير، أو أبو عبيدة رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه يشير إلى فضل الصديق. حبه في ماذا؟ في صحبة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أليس جميعا صحابة؟ كلهم صحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحبة العميقة، الصحبة الكاملة، الصحبة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن نصا، إذ يقول لصاحبه، وهذا لون الترسيخ لمعنى الصحبة، وإلا ما كان الله عز وجل قال لصاحبه، كان يقول لمن معه، وإن كانت معي يمكن أن تنضح بهذا المعنى. إذن يشير إلى فضل الصديق للصحبة، وإلى كونه ثاني اثنين في الغار، وإلى إيثار النبي صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين في الصلاة. إذن حيثيات، هذا هو أبو بكر رضي الله عنه حين استقر به المقام في مؤتمر السقيفة يعني لما تكلم وأخذ كلامه مداه في نفوس القوم، يقدم عمر ويقدم أبا عبيدة. إذا ليست المسألة مسألة طموح ذاتي ولا استئثار، مرشحا يقدم أبا عبيدة ويقدم عمر مرشحا لمهمة الخلافة. اعتقادا منه لما قدم عمر ولما قدم أبا عبيدة؟ قال انطلاقا من أنه يعتقد أن عمر أفضل منه، وهذا هو التواضع بعينه، هذه القلة بعينها، يعني لم يكن يرى نفسه أنه هو الأحق. وقد مر معنا أن أول خطاب ألقاه الصديق رضي الله تعالى عنه بيّن فيه هذه الحقيقة: إني وليت عليكم ولست بخيركم. ثم يقول سعد بن عبادة زعيم الأنصار، سيد الأنصار، بعدما سمع خطبة الصديق سلم الأمر إلى المهاجرين. إذا لو كان يريد أن يستأثر بالأمر، أي خطبة ما يمكن أن تزعجه عن هذا وأنتم خبراء في القرن الحادي والعشرين وفي نهاية القرن العشرين، إلا إذا كان واحد منكم تولد 1901. قال: كلنا خبراء بما يجري على الساحة حتى في البلاد التي قال ينتخب فيها من يحكمهم انتخابا. مزاحمة، مدايسة، تجاحش، وهذه اللفظة الآن سيأتي معناها إن شاء الله سبحانه وتعالى، كل منهم يظهر أنه أقوى عضلات سواء في الفهم والاستيعاب والأمان والثقة، كل منهم يريد أن يرفع البلاد إلى أعلى مستوى يمكن أن يتصوره إنسان. يعني هناك تنافس رهيب في تقاطر الآن، كل منهم يريد أن يثبت أنه هو الحق بهذا المنصب الذي تأتيه منه أموال كثيرة، بعضها يعوض عما ينفقه في الحملة الانتخابية كما يقولون. إذا سلم سعد بن عبادة الأمر للمهاجرين بعد خطب الصديق، بل الأنصار أنفسهم لما سمعوا قول عمر متسائلا، لما عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه طرح القضية طرحها بصورة تساؤل: أيكم، والخطاب للجميع، تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر وقد قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم لإمامة المسلمين؟ هو العطف الذي أفهمه، أيكم تطيب نفسه؟ كان بالإمكان السكوت عند هذا، لكن قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم تريدون، أو أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على ما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم هؤلاء جميعا يسلمون ذلك ويقولون: معاذ الله أن نتقدم أبا بكر. طبعا هذه كلها من أجل بياني أنه ما كان من أحد اجتمع في السقيفة يريد أن يستأثر الخلافة لنفسه. هذا السلوك الذي سلكه الصحابة في السقيفة إنما هو يمثل عظمة التربية النبوية التي ربى الرسول صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هي قطرة أو شعاع من قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا تزكوا أنفسكم لا يتعارض مع قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. قال: ولا تزكوا أنفسكم قولا، وقد أفلح من زكاها فعلا وسلوكا. لا تزكوا أنفسكم، لكن إن مدحكم المادحون وشهدتم هذا المدح ثناء من الله عز وجل حرك به الألسنة، ألسنة أولئك الخلق الذين كانوا في مدرسة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم ذكي، لا مانع على أنك تزداد تواضعا كلما كثر ثناء الناس عليه. ومنهم من يستوحش من الثناء عليه خائفا على نفسه من أن تتفوش، من أن تنتفخ، وعلى هذا يخاف المدح. وربما وظف هنا حديثه صلى الله عليه وسلم: احتوا في وجوه المداحين التراب، او التراب في وجوه المداحين. لما؟ قال: لان المدح قد يقطع عنق الممدوح، قد يورمه حتى يتحول الى سرطان. كله يصبح طرفانات، يعني كله أورام، أورام نفسية. إذا قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم لا يتعارض ولا يتناقض مع قد أفلح من زكاها، لأن مناط لا تزكوا غير مناط قد أفلح من زكاها، يعني أن تخلي نفسك مما يبعد عن الله عز وجل، وأن تقر في نفسك كل صفات التي يحبها الله عز وجل. هذا هو السير إلى الله والسلوك إلى الله والتقرب من الله عز وجل. نحن بما نتقرب إلى الله؟ إذا كانت أحاديثكم تشير إلى أنك تتقرب إلى الله عز وجل بالسجود، فمن باب أولى أن تتقرب إلى الله بالصفات التي يحبها الله عز وجل. ألا يحب الله تبارك وتعالى المتواضعين؟ ألا يحب الله عز وجل العلماء العاملين؟ ألا يحب الله تبارك وتعالى الخاشعين؟ ألا يحب الله تبارك وتعالى الصادقين؟ ألا يحب الصابرين؟ هذه الصفات إذا تخلقت بها كل خلق من الأخلاق التي يحبها الله عز وجل تتخلق بها تقربك من الله تبارك وتعالى. وكلما تقربت إلى الله قربك الله، أنت متقرب وهو مقرب. أولئك والسابقون السابقون أولئك المقربون اسم مفعول، لأن الله عز وجل هو الذي تولى ذلك. ما حيثية التقريب؟ السابقون، السابقون مقربون، يعني حيثية التقريب أنهم سبقوا في كل ميادين الخير. إذن كل المواقف التي ندت أو بدت أو ظهرت من الصحابة الثقيلة إنما تشير إلى عظمة التربية، تربية الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان صديق أحق الناس الأمر، ونحن ننظر الآن من بعد إلى الحالة التي كان عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لكنه كان أكثرهم زهدا في الأمر وأشدهم إعراضا عنه. يتضح ذلك في الخطاب الذي ألقاه الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال من جملة ما قال الصديق، وهذا إنما نجده في البداية والنهاية لابن كثير، ونجده في كتاب لعله من النفائس الرياض النظرة في مناقب العشرة المبشرين بالجنة. يقول الصديق رضي الله عنه: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها الله قط في سر ولا علانية، ولقد قلت أمرا عظيما كلهم فقها من خلال مدرسة الإسلام، أن الخلافة تكليف وليست تشريفا، ليست انتطاء لظهور الناس، وإنما هي وجود يقتضي من صاحبه أن يكون خادما للأمة خدمة حقيقية لا خدمة اسمية يمكن أن يتقرب بها إلى الناس من أجل أن ينتخبوه. يقول: ولقد قلت أمرا عظيما ما لي به طاقة ولا يد، وهذا الإفلاس. وكلما كنت أكثر إعلانا للإفلاس بين يدي الله كان إغناء الله عز وجل لك على المستوى المطلوب، افتقارك ينفق عليك، إنما الصدقات للفقراء، وهذا في دائرة مصارف الزكاة. وفي المواقف الأخرى تدخل على الله بالافتقار فيغنيك، تدخل على الله عز وجل بالضعف فيقويك، تدخل على الله عز وجل بالجهل فيعلمك الله تبارك وتعالى. ادخل على الله مفلسا تخرج أو لا تخرج، بل تتحول إلى غني بإذن الله عز وجل. ولوجدت، وهذا تتنة كلام الصديق، أني وجدت أقوى الناس عليه متاني. هذا ما وجدناه في الرياض وفي البداية والنهاية. روي عنه أيضا رضي الله عنه في موطن آخر، وهذا أيضا نجده في صلح الأعشى. طبعا مثل هذه الأقوال إذا كنا نريد أن نفهم التاريخ من خلال نصوصه، هذه الأقوال ينبغي أن يطرحها أولئك الباحثون في التاريخ. أين المشكلة؟ أين العقدة؟ ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين يقول: هناك عقبات تعترض الإنسان في سيره إلى الله عز وجل. طبعا ما نريد أن ندخل في هذه العقبات، وإنما عناوين فقط. العنوان الأول: العقبة الأولى عقبة الكفر، والثاني عقبة البدعة، والثالث عقبة الكبائر، والرابع عقبة الصغائر، ثم تأتي عقبة المباحات، ثم تأتي عقبة الراجح والمرجوح، ثم المراغمة. عقبة الكفر لابد للشيطان من أن يغير على حصون الإنسان ليبقيه في دائرة الكفر، فلا يزال هذا الإنسان إنسانا من السعداء يقارع ويقاوم حتى يخرج بإذن الله عز وجل مؤمنا، فيكون منتصرا على الشيطان في عقبة الكفر أو في ساحة الكفر، يدعو إلى الكفر وهو يريد الإيمان. إذا غلبه معنى ذلك أنه خرج بسلاح الإيمان واليقين، الإيمان وفق ما جاء في شريعة الله تبارك وتعالى. ينتقل به الشيطان، لا يلقي الشيطان سلاحه، والذي أريده الآن سأقف عنده. قال ينتقل مباشرة من عقبة الكفر بعدما انتصر الإنسان على الشيطان بالإيمان، قال إلى عقبة البدعة، مع أنه المتصور أنه يخرج به إلى عقبة الكبائر، يعني يريد أن يقعه في الكبائر بعدما أفلس في معركته حيث دعاه إلى الكفر. قال لا، البدعة. لما قدم عقبة البدعة على عقبة الكبائر؟ قال لأن المبتدع يعثر عليه أن يرجع إلى السنة وإلى الهداية، حيث تخترق البدعة القلب أظلمته وجعلت الحق باطلا في نظره والباطل حقا، يبقى موسوسا لأنه صاحب بدعة، فيطمئن الشيطان إلى أن هذا ببدعته قد خرج عن دائرة الإسلام، ومع ذلك يظن المبتدع أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بلطف وغيره. المشكلة في بدعة حقيقة، أما صاحب الكبيرة صاحب بدعة، صاحب بدعة يتقرب إلى الله بظنه ببدعته، أما صاحب الكبيرة وهو يزني بعد أن يخلص أو بعد أن ينتهي من فاحشته ربما ألمت به حالة لوم وكان أقرب إلى الرجوع إلى ساحة الطاعة لله تبارك وتعالى. العاصي الذي يعصي الله عز وجل أقرب أن يرجع إلى الطاعة، لكن المبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بسبب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كيف هذا يمكن أن يلفت نظره إلى أنه على ضلال؟ ومن هنا المبتدع إذا امتلأت جوانحه بالبدعة، خاصة فيما يتعلق بالتصور الذي ينبغي أن يقام في الذات تجاه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لأنه أس كما قلنا، لأن من طعن في الصحابة العلماء حكموا عليه بالكفر ليغيظ بهم الكفار إمام مالك، ومر معنا القول بأن هذا من الزندقة لأنه طعن بالشهود الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة. من هنا حينما تمتلئ جوانحه ببغض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ظني أنا لو قدر لي، لو أمكنني أن أرصد الخاطر الذي يخطر ببالي حينما أقول له القول أو أسرد له أو أسوق له ما قاله الصديق، يقول هذا موضوع كل ما لا يتلأم، كل ما لا يتلأم مع بدعته مباشرة ينكره، ما أثر عليه من الإنكار، وكل ما يتلأم مع بدعته إنما يعض عليه بالنواجذ ولو كان في سلسلة في سنة إبليس، لا مشكلة عنده على الإطلاق. ماذا يقول الصديق رضي الله عنه يا أبا بكر؟ طبعا يا أبا بكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصديق الآن، هو لمن يرغب عنه، لما سأل الصديق رضي الله عنه من هذا الأمر، وهذا له من الألوان الأفاقية في النظر، يعني عندنا سيدنا إبراهيم عليه السلام العجيب أنه لما رفع القواعد من البيت ومعه إسماعيل عليه السلام قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، قال لما نحن نكتب في هذا المعنى لولا أننا قد لقدنا، يعني أنا أدعو نفسي وارد أدعو نفسي، لكن أدعو لذريتي لذرية مستمرة ومن ذريتنا، مع تمر أطول هذا الباعث الخير هو لا ينظر لنفسه وحدها وإنما يسأل الله عز وجل الهداية، ولذلك قال ما قال وذريتي، قال ومن ذريتي، ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين نحن كان بالكامل، ومن ذريتي أمة مسلمة، من ذريتنا أمة مسلمة لك، من ذلك أن هناك أخلاق قد تأتي، لكن بقي الباء طويلا في دروب الخير. هنا الصديق يسأل لمن؟ قال يا أبا بكر هو لمن يرغب عنه، ويرغب فيه هو لمن يرغب عنه لا لمن يجاحش عليه، ولفظ المجاحش ما تحتاج تفسير، وهو لمن يتضاءل عنه لا لمن يشمخ إليه، وهو لمن يقال له ولك لا لمن يقول هو لي. إذن وصل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان صفات أولئك الذين يأتون لا غلبة لا بقوة السلاح، وإنما عبر القنوات الشرعية المعروفة. طبعا الشيخ هنا يأتينا بخبرين ويناقش كل من هذين الخبرين مناقشة علمية. الخبر الأول يتعلق بسعد بن عبادة، والثاني يتعلق بعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. تخلف سعد بن عبادة عن البيعة وتخلف سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن البيعة. طبعا الحديث يحتاج إلى بداية مجلس حقيقة، لأن المسألة معروضة بصورة أصولية. ومن هنا أنا أقصد مباشرة من أجل أن أتعرف إلى المؤهلات على أن نرجع القضية. خبر مطروح كيف نتعامل معه؟ أنا أتعامل معه بالرد المباشر دون وعي أو دون استدلال، أو يمكن أن نوثق بين الروايات حيث جاءت الروايات، وهل هذه الروايات يرجح بعضها على بعض، وإذا كان يرجح لما يرجح بعضها على بعض. يعني مسألة فقهية طيبة إن شاء الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالمؤهلات، هناك مرشحات رشحت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه ليكون، ومع الصفحة 93 وردت الكثير من الآيات والأحاديث في صفات وفضائل الصديق رضي الله عنه. بعضها قال يخص الصديق، والبعض الآخر يشترك فيها الصديق مع أكابر الصحابة. يعني هناك أحاديث ونصوص، ولعلي لا أفصل إن شاء الله عز وجل في ذكر ما جاء به السيوطي بتفصيل رائع، الأحاديث الخاصة بالصديق، الأحاديث التي جمعت الصديق مع الفاروق، الأحاديث التي جمعت الصديق مع بقية الصحابة. يعني حينما يرضى الله تبارك وتعالى عن الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت شجرة بيعة رضوان، أين كان الصديق؟ كان مع أولئك الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. حينما يثني الله عز وجل على السابقين الأولين المهاجرين، ألم يكن من المهاجرين الصديق رضي الله تعالى عنه إلى آخر ما هنالك. يقول هناك آيات وأحاديث خاصة، هناك آيات وأحاديث اشترك فيها الصديق. إن لم تدل الأحاديث التي اشترك فيها الصديق مع غيره، إن لم تدل على خصوصية الأفضلية فإنها تدل على الأفضلية بلا شك. ما ورد من الروايات كثير من المفسرين في أسباب نزول بعض الآيات الدالة على تخصيص الصديق، يعني هناك آيات نزلت في الصديق سبب نزولها الصديق رضي الله عنه. أولا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما اليسرى؟ الجنة، والعسرى النار. قال ابن مسعود يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقاله عامة المفسرين. هذا ارجع إلى كتب المفسرين وخاصة القرطبي في جامع الأحكام القرآن الكريم تجد هذا واضحا. قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، قال ابن عباس هو أبو بكر الصديق، يزحزح عن دخول النار. ها معناتها يزحزح عن دخول النار. قال هذا عام، لأن الصراط المضروب على مثل جهنم أوله في أرض المحشر وآخره في الجنة، ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن كلنا نسأل الله عز وجل أن يزحزح عن النار وأن يدخلنا الجنة. قال الإمام الجوزي أجمعوا على أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وفيها التصريح بأنه أتقى من سائر الأمة. أين نجد هذا؟ قال في قوله تعالى وسيجنبها الأتقى متقي. ولذلك الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالمرور بين قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. هنا قال سيجنبها، معناتها المقام أعلى بكثير. إذن الأتقى بنص كتاب الله عز وجل حيث كانت الآية نزلت فيه أنه أتقى هذه الأمة. يقول والأتقى هو الأكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والأكرم عند الله هو الأفضل، فنتج أنه الأفضل من بقية الأمة، وذلك مطابق لما جاء في الأحاديث الصحيحة. قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. من الذي جاء بالصدق؟ الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الذي صدق به؟ سمي الصديق صديقا لمواقفه خاصة قضية الإسراء والمعراج. قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا مذكور في الجامع لأحكام القرآن أيضا في كتب التفسير، قال علي رضي الله والذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، قيل نزل في أبو بكر رضي الله عنه خاصة حين ذكر ذات يوم الجنة حين أزفت، وإذا الجنة أزفت والنار حين برزت. قال عطاء بن شوذب وقال الضحاك بل شرب ذات يوم لبنا على ظمأ فأعجبه فسأل عنه فأخبر أنه من غير حل حتى معروف، فاستخاءه الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقال رحمك الله لقد أنزلت فيك آية، وتلى عليه هذه الآية. ما هي الآية؟ ولمن خاف مقام ربه. ما العلاقة بين أن يتقايأ اللبن لأن فيه شبهة وبين ولمن خاف مقام ربه؟ حيث يستقيء رضي الله تبارك وتعالى عنه دل على أنه استحضر الحساب، وإلا لولا استحضاره الحساب وغلبت هذا الاستحضار. يعني منا من يمكن أن يعطي وهو يذكر الله تبارك وتعالى، أنا أقصد بيعطي وهو يذكر، الذكر اللساني لا يستطيع أن يقبح جماح الشهوة العارمة، ذكر اللساني. ولذلك العلماء من جملة مسائلهم قالوا من سمى الله عز وجل على الخمر كفر. كل عجيب على الحكم ماذا يقولونه؟ قالوا يمكن من باب قول الاستهزاء أو من باب التيمن، ما أظن أنهم يتيمنون بذكر اسم الله عز وجل، لكنه ذكر لا يمنع الشهوة من انطلاقاتها. ذكر لسان، أما ذكر القلب هو الذي من وراء المواقف الرائعة. قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. أولا ثاني اثنين يعني الصديق رضي الله عنه، إذ هما الضمير يعود على كل من الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق. إذ يقول صاحبه باليقين بالقطع هو الصديق، ولذلك يكفر من أنكر صحبة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أحدهم أنا كنت أستمع لبرنامج من برامج، فلما جاء من يقدم هذا أنه الله تبارك وتعالى ذكره في القرآن قال له وأي شيء في أنه كونه صاحبه، قل لي ما السبيل الآن لتفاهم؟ يعني إذا كان مثل هذا يقول أي شيء، إذا يقول لصاحبه يعني، وإذا كان قال لصاحبه، بل هناك أخبث من هذا المعنى. ما أظن أن الشيطان لما سمعه إلا أنه تصاغر وقال واويلا لقد سبقوني، ما أظن إلا هذا أبدا حقا. وهذا كله نتاج البدعة، إذا استقرت بدعة في القلب خربت الجوارح والإحساس وتبلدت أحد كنا من أيسر ما يكون ألا يوجه قلبه للسهم الصحيح بمقدار ما يوجه قلبه كيف يطعم بالنار. وأي شيء أنه عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شيء هذا ولا شيء أبدا عن إخلاص، يعني زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة زوجة الرسول أي شيء، وهكذا لا وزن عنده لأي شيء من على الإطلاق. فقوله هنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، طبعا العلماء تكلموا كلاما من أروع ما يكون على معنى هنا. موسى عليه السلام قال كلا إن معي، ولم يشرك بني إسرائيل معه في المعية، قال كلا إن معي ربي سيهدي. هنا رضوان قال إن الله معنا، كلا إن معي ربي، قدم المعية معي على ربي، كلا إن معي ربي، معي ربي، هنا إن الله معنا قدم لفظ الجلالة معنا. قالوا كان الله تبارك وتعالى أو شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المعية مما أسقط الأسباب والمسببات حتى، يعني لم يثبت على الصلاة ولا شعر واحدة لا لقريش ولا للكون كله من أوله لآخره. إن الله معنا ومن شهد المعية هذا المشهد لم يبقى في نظره شيء إلا الله تبارك وتعالى تعظيم الله تبارك. إن الله معنا. قالوا كانت معية الله عز وجل لهما في منحيين، المنح الأول لفظي والثاني معنوي. المنح المعنوي كان معهما بالنصرة وقد نصر صلى الله عليه وسلم فاقت فيها. المعنوي مثل الصديق، انتصر الصديق في كل المعارك التي قضى خلال سنتين فقط، قضى على الردة ويكفيها. لو لم يكن في صحيفته سوى القضاء على الردة لكفى الصديق رضي الله تبارك وتعالى. فكيف بسجل حافل بالأمجاد جمع القرآن الكريم قد لا ينظر إليه مثل ما ينظر إلى الصديق لما هزم المرتدين، مع أن جمع القرآن أعظم في الأثر. قلنا مرة أنه القضاء على الردة تثبيت للدين، والدين دين الله عز وجل، لا مو دين الصديق، هو دين الله تبارك وتعالى، هو الذي يحفظه وهو حجته سبحانه وتعالى على العالمين. وذلك سيستمر شاء المرتدون أو أبوا، المشركون أو أبوا، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. لكن جمع القرآن الكريم أبقى للأمة الأصل الذي يرجعون إليه وننهل منه عبر الأجيال، سواء في أيامنا المظلمة الكالحة أو في الينع والخير والعطاء. كونه معنى فيما يتعلق باللفظ هذا أعجب حقيقة. كان كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل. رسول الله الإضافة قائمة، رسول الله رسول الله، فمعهم باللفظ باللفظ. طيب الصديق قال ما أوتي غير الصديق خلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تبقى أمير المؤمنين صح. يعني ما عاد يذكر الله عز وجل كما ذكر مع الصديق. خليفة رسول الله، رسول الله وخليفة رسول الله، إن الله معنا. ممكن نضبط لها شيء. قال أين ذكر الصديق؟ والله ذكر مع رسول صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا ضمن له ما جاء من خبر أن النبي عليه السلام إنما ينزل علامة من علامات الساعة الكبرى ثم يبقى فوق هذه الأرض يلقي الإسلام بجيرانه فيها، يكسر الصليب، يقتل كل ما شئت أنت حتى يستقر الأمر وتعطي الأرض خيراتها بإذن الله والسماء خيراتها بإذن الله تبارك وتعالى، ويستقر الناس وتنزع بركات ما شهدت هذه الأرض ببركة تطبيق شريعة الله عز وجل، ثم يتوفى الله تبارك وتعالى المسيح السلام ويصلي عليه المسلمون ويسأل الأخبار. وهذا في تذكرة القطب في نقاش لطيف جدا، ولعله ساقه حينما أراد السيدة خديجة عائشة رضي الله عنها أن تدفن في حجرتها إذا ما توفيت، لكن تركت القبر الرابعة للمسيح عليه السلام. أين الشاهد هنا؟ هناك أثر، وقد سألت عن معالما في الهند فقال لي هذا الأثر حسن أو وارد في ذكره أبو داود فيما أذكر، يقول أنه يدفن الإنسان من أو في التربة التي خلق منها. لاحظ الآن التربة التي خلق منها الرسول صلى الله عليه وسلم دفن فيها، والتربة التي خلق منها المسيح عليه السلام دفن فيها يدفن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والتربة التي خلق منها كل من عمر وصديق دفن فيها، مع ذلك التربة متقاربة. أقصد بحيث الأصل، وأما ما وراء الأصل هذا أمره لله تبارك وتعالى. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل أفضل خلق الله، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل. إذن لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. العلماء بين أن تكون السكينة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن تكون السكينة أنزلها الله عز وجل على الصديق، والذي رجح أنها على الصديق لأن السكينة ما فارقت الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي وصحبه وسلم. ويده بجنود لم تروها، هذه كانت من جملة مواقف الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لما بين للناس أنه سيقاتل المرتدين ولو وحده، وسيأتي الأدلة على هذا. قال بين أن الله عز وجل يؤيده بالدبر، بالدبور يعني. قال فامتلأ المسجد بالدبابير مباشرة، يعني عجل المسجد بالدبابير. وأيد الله عز وجل أولى بالدبابير. الخوارق يعني معنى الكرامات كانت ظاهرة على ذي الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب أبو بكر، ومن هنا من أنكر صحبته كفر. هذا كلام الشيخ. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه. قال على أبي بكر: النبي صلى الله عليه وسلم لم تنزل السكينة عليه، يعني أن السكينة كانت ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك جميعه نزل في أبي بكر رضي الله عنه، ومن تأمل ذلك وجد فيه من عظيم من قبله والمن عليه ما لم يوجد نظيره لأحد من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى. وردت روايات بعض المفسرين في أسباب نزول بعض الآيات التي اشترك فيها الصديق مع غيره من أكابر الصحابة، من مثل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هل التاريخ بعد ما انطوى حيث حقق له وجودا بإذن الله عز وجل، هل التاريخ رفع الصديق خليفة؟ بفرض النظر عن المشاغبات التي يمكن أن يشاغب بها المشاغبون، أكان خليفة أم لا؟ كان خليفة. والله عز وجل قال: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هل مكن الله عز وجل في حكم الصديق هذا الدين؟ نعم مكنه، وإلا كان اشتفى، خاصة وأن الدولتين الروم والفرس قد حكموا أمرات نحن ترى ما كنا ندريها لولا أننا قرأنا التاريخ لعلها قراءة أوسع من قراءة المدارس. كان هناك جواسيس، وكانت هناك أموال تضخ، وكان هناك مثيرون بعض النفوس الضعيفة من أجل أن تكب على الحكم في المدينة المروة. هذه فرصتكم الآن. الإسلام ضعيف، ما زال غضا طريا، مات الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا لو هجمتم لا أفلحتم. وقد حرضوا بعض القبائل العربية على الردة من حيث تحريض بعض زعمائها على التنبؤ، وسجاح لها دور في هذا. يعني كانت هناك مخابرات الفارسية والمخابرات النصرانية الرومية كانت تعمل عملها في الجزيرة العربية. هذا مغطى، ما أدري من سبب توصيته حقيقة إلا إذا أسأت الظن أو أحسنت الظن يمكن أن نصل إلى هذا. كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال ابن كثير: هذه الآية منطبقة على خلافة الصديق رضي الله عنه. وخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن هريج قال: إن خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في كتاب الله تعالى في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. هم جاءوا خلفاء، وهنا يمكن أن نسمي هذا قراءة للتاريخ لنفهم معاني الله عز وجل آياته. يعني التاريخ يأخذ مسار من حيث الاختيار، من حيث المنافسة، من حيث المجاحشة، إذا كان هو المجاحشة كما مر. إذن التاريخ يأخذ مساره، لكن انطوى التاريخ. يعني أنا يمكن أن أقول كما قال بعضهم نقلا عنه، يقول: رحم الغيب فيها مواليد، فيها أحمال، ثم تظهر هذه المواليد عبر الزمان. سألنا أنفسنا: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر الفتح القسطنطينية، تأخر الفتح؟ نعم تأخر الفتح. إلى متى؟ سنين. إذا خم بأزفر لمولود حمله رحم الغير حتى إذا جاء أوان نزوله إلى الأرض تحرك نشأ محمد الفاتح، وصل 23 سنة، وإذا بالراية تسلم إليه ويظهر الله عز وجل ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من قرون. صلاح الدين الأيوبي كم بقي بيت المقدس تحت أيدي الصليبية؟ 190 سنة أو 200 سنة تقريبا. طيب وأين غير صلاح الدين من أولئك الذين كانوا يتقوتون ويركبون أكتاف الناس؟ قال ولا ليس في الوجوه التي سبق صلاح الدين وجه يقوى لأن ينال شرف أو منقبض استرجاع بيت المقدس. هي مخبأة، هي مخبأات. فإذا قرأنا التاريخ على ما هو عليه، ما الذي هو عليه؟ أكان عمر خليفة؟ نعم كان خليفة باتفاق المنكرين، كان خليفة. إذا الله عز وجل يقول ليستخلفنهم، طيب من استخلفهم؟ الله تبارك وتعالى قال ليستخلفنهم. ثم هذه اللام وقع بجار القسم، لأن الله عز وجل قال وعد الله، يعني كأنما ميثاق من الله، وعد من الله، قسم من الله، ليستخلفنهم. وهذه اللام لما اتصلت مباشرة بفعل المضارع قلنا دل على المستقبل، مع توكيد الفعل المضارع بالنون ليستخلفنهم في الأرض. إذن التاريخ يقول هذا، والآية القرآنية إنما نضح التاريخ ببعض معانيها. أخيرا قوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، قال عكرمة وسعيد بن جبير. طبعا البدعة كنا إذا تمكنت أنيابها من النتج جرحتها، خاصة إذا كان السكر فيها عالي تصبح جرجرينة، تصبح قيح الصدور. يعني ما أيسر من لي عنق النص ليقال صالح المؤمنين هو واحد، صالح المؤمنين واحد، مع أن صالح المؤمنين ليس واحد ترى في الأصل، في الأصل ليس واحدة، يمكن أن يدخل كل من اتصف بصفة الصلاح. وهناك بعض النصوص العجيب أنها جاءت بصيغة الجمع، فإذا بهذا الجمع بناء على عطاء من عطاءات اللغة العربية يوجه إلى واحد فقط، يوجه إلى واحد. هذا الليل عنق النار ليس صافيا، ليس نقيا. هل يمكن أن نفهم فهما آخر لا يتعارض مع أساليب اللغة؟ قال يمكن. إذا لماذا ترجح جانبا على جانب آخر؟ لماذا تشكك بما هو ضدك وتستقبل ما تتلمس أنه يتفق مع وجهة نظرك، تستقبله دون ما أدنى حركة نفسية؟ قال مع ذلك أن هناك أمر حقيقة، كيف يمكن أن نتعامل مع مثل هذه القضايا؟ التاريخ نقل إلينا على ما نقل إلينا عليه، سواء كان فيه أو لم يكن فيه، نقل إلينا على أنه كذا وكذا. عندي نصوص، أنا أدخل إلى النصوص لأفهم التاريخ، أو أدخل إلى التاريخ لأفهم النصوص بلا توجه بالأصل، يعني أحاول أن أفهم النص كما هو عليه بطا. هنا يقول فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، قال عكرمة وسعيد بن جبير. طبعا لما نقول عكرمة وسعيد بن جبير من السلف الصالح، هم أدرى بمرامي القرآن الكريم ومعاني القرآن، أبو بكر وعمر. إذا كلمة صالح لم يذكر فيها واحد، يذكر فيها كل من كان صالحا، لأنهما أبوا عائشة وحفصة، لأنه تيسر في زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فئة على النص، وقد كان عونا له عليهما. الصديق رضي الله عنه لما أرسله أو بعث وراء الرسول صلى الله عليه وسلم لقب السيدة عائشة، فغضب رسول الله قال له إن جئنا بك من إذنه، فإذا بك صوت. هذا الموقف من أكبر الأدلة على عمق القلب، صلة مع القلب، على عمق التقوى، على عمق معرفة عظمة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ورسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا